يا رب صلي على محمد، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله، صلى عليه الإله وسلم. يا رب صلي على محمد الله، يا رب صلي على محمد الله، يا رب صلي عليه وآله، صلى عليه الإله وسلم الله. أحباب قلبي قضى زماني الله، ونقصت عيشي الهموم الله، وفرق الموت أهل دهري الله، فلا صديق ولا حميم الله. يا رب صلي على محمد الله، يا رب صلي على محمد الله، يا رب صلي عليه وآله. ما تزاوى ذنب عذابه دائم أليم الله. يا رب صلي على محمد الله، يا رب صلي على محمد الله، يا رب صلي عليه وآله، صلى عليه الإله وسلم الله. يصرح الوعظ بي وقلبي كأنه صخرة صميم الله الله الله الله الله الله، نستغفر الله. أبارز الله بالمعاصي والله سبحانه حليم الله الله الله الله الله الله، نستغفر الله. فكم خلعت العذار جهلا ولمت في الغي من يلوم الله الله الله الله الله الله، نستغفر الله. وكم تعاميت عن رشادي ومنهج الحق مستقيم الله الله الله الله الله الله، نستغفر الله. يا واسع اللطف جد بفضل ورحمة منك يا كريم الله الله الله الله الله الله، نستغفر الله. وسامح الكل في ذنوب أنت بها سيدي عليم الله الله الله الله الله الله، نستغفر الله. الله الله الله الله الله الله نستغفر الله.